يكون من زمن إلى زمن أو مكان، اختلفوا الأخلاق، اختلفوا يعني من مكان إلى مكان، واختلفوا من زمن إلى زمن. لذلك وفق قاعدة في قاعدة العقيدة صارمة، ومن هنا يجب أن نلبي إلى هذه القضية التي يجب ذلك تقول مثل هذا الباب، وهي أن ما يراه البعض مخالف للعقل حينما يدفع مثلا معجزات المياه، فحينما يدفعها بعض الناس معجزات المياه وان الجسام مثلا انفلق على البحر ومرضه، وان العصا اصبحت ثعبانا تلقى ما يثقوا، وان عيسى عليه السلام بعثناه الرص، وان عيسى عليه السلام جاء من غيثا، هذا الجانب من شيء اسمه معجزات. اذا سمع اليها بعض الاطفال فرض شيء شيء فرض، وقال هذا مخالف للعقل، نقول له انت لا تميز بنا ما هو من قبيل العقل وليس من قبيل العقل. هذا ليس من قواعد العقل، ليس من قواعد العقل ان الولد لا ياتي الا من اب وام، هذا من قواعد الطبيعه، هذه احكام طبيعيه هكذا ويخدم الناس، واحكام طبيعيه الطبيعه تضطرب وتستمر، ولكن لا مانع من انها تزول، العقل لا يجيب منها. ولذلك جاء اقتراح وجدنا ان الطب يمكن ان ياتي عن طريق الاستنساخ. ماذا طور العلم؟ اصبحنا نعلم الاستنساخ، والاستنساخ لا يحتاج الى العمليه الجنسيه الاصليه التي في ارتقاء حيوان مناويه ومضاره الى ذلك، بل يوجه الى طريقه اخرى واصبح على الحيوان يستنسخ من جسمه مثلا حيوان واحد. بالنسبه للتجربه الاولى التي نجار والدتي وما الى ذلك عمليه استنساخ كثيره. اذا هذا اخلاق، ولكن لماذا اخلاق؟ لانه لم يكن قانونا عقليا، كان قانونا طبيعيا. اختلفوا وكل الذي نعيشه الان كله مخالف لما كان عن السلف او سلف فيما سبق. فهل كان معقول ان مثلا هذا مثلا التصنع يلقى مثلا في جهاز صغير يدخل بصوته بصورته بحركاته، ويمكن ان يتابع هذا الصوت هذا ازمنه طويله، يعني ما بصوره بصور مثلا بصورته بحركته بكل لون بكل شيء. هل كان هذا الشيء وارد عن دين في مثلا يحدد الناس بهذا المسألة؟ تقالوا لهم تخرجوا، ولكن هذا ما اصبح واقعا. وما اكثر ما يقع من هذا الشيء من الاشياء حينما نسمع ونقول عجب، حقيقة عجب، العجب لا يعني انه غير معقول، هذا شيء عجيب، فعلا هو عجيب لانه خارق للعاده فقط، ليس خارقا للضرورة، ليس خارقا للعقل، لكن حتى كلمة عجب تنبو إلينا. إذا سمعنا قرآنا عجبا، ما عجب انه شيء غير مألوف في الكلام العادي، ولكن هذا لا يعني انه شيء لا يقبل العقل ولا الدماغ. احد الكتاب المعاصرين كتب عن العجيب الغريب في الاسلام في القرون الوسطى، وهذا هو ما يريد ان يقصد بهذا، يريد ان العالم الاسلامي كان يحتقر العقل وكان لا يريد العقل ولا يريد العقل، نقول العقل له مجال. ليس عندنا في كتاب العلماء السابقين لا في معجزات ولا في غيرها ولا في كرامات قويه ولا مارس. ليس فيها شيء يخالف العقل، فيها شيء يخالف العاده، وما احد خالف الا حكم العاده والطريق. ولذلك كان ضروري ان يبدا بهذه الاحكام والصرف في باب التوحيد، باب التراوح في ابن عاشر اقرار الفرق بين الحكم العادي والحكم العقلي والحكم الشرعي كان ضروري. ومع الاسف كثير مما يقع الان الناس من الاختلافات هو سببه انهم لا يتقنون هذا الباب، لا يقومون به، بمعنى ان ما هو مقابل الحكم الشرعي يجعل الناس حكما مستند الى ما يسمونه عقل، بمعنى انك تتكلم عن الايه والحديث قل انا برايي كذا وكذا وكذا. قل هذان طريقان وسبيلان مختلفان، نحن لسنا نتابع مسائل الاشخاص، نحن نتحدث عن حكم دين، اصل الشرع من الحكم الشرعي ليس هو حكم العقل والحكم، ولكن الحكم الشرعي هو عقل يتحرك داخل البصر، الحاكم الحكم الشرعي فيه تعقل ولكنه محكوم بالنص تحت سقف النص لا ينفصل عن النص، فإما أن يكون الكتاب وإما أن يكون سنة وإما أن يكون إجماعا قائلا على النص أو يكون قياسا قياس على المنصوص بوجود العلة في الجامعة، فما عندناش انفصال على النص في الحكم الشرعي. ولكن حينما تقول أنا رهيب ولا رهيب لكن تدخل باب الكسرة أو باب الأرام الاجتماعية أو ما أشبه ضد عمود تغيير لكنه لا يصلح أن يكون حكما شرعيا. لاحظوا هذه القضية هذه، لاحظوا إن هل الناس لما يقولون الآن يتكلم مثلا كتاب قراءة القرآن فيلم قراءة جاء بيعت الفيلم عن القرآن فيلم قراءة ما ليش من بينه القرآن والقراءة في هذا الوقت بعيد جدا. قد يكون هذا رجل وليس في علوم كثيرة أو في معارف كثيرة ولكن علم قراءته ليس علما ناشئا عن اختيارات بشر، ليس تسلط على النص، إنما هو علم مؤصل ومؤسس بقواعد الحفظ، وأفضل من كتب في علم قراءة وقراءة النص هو علم الأصول الذي تحدثوا عن طريق الألفاظ ومعانيها، علم قراءة قائم لا يحتاج إلى إلا يقال الآن وإلى أن يتحقق بالضبط، ماشي علم كل الناس يدخلون على النص يدخلون نص القرآن يدخلون على الموالي. كان يدخل عليهم على قواعد قال لأن الخلاف فقط في سنه من ثلاثة من الأحكام الحكم العقلي والحكم العادي والحكم وذاك أن الحكم العقلي ينشأ أنه زين لا يختلف ولا يختلف لا عقل خلاص مش حقيقة واحدة تكلم تكلم في المعجزة ويقول العقل ما يقول شيء لماذا يقبل العقل معجزة موسى؟ ما الذي يمنعه؟ طبعا نجد بها هذا صحيح لكن من قلش العقل إذا قال هذا غير معقول قل لا تفهمون أن يتضرعون إلى العقل قل لي غير معقول ما أقول لك أن الجزء أكبر من كل هذا غير معقول قل لي غير معقول إذا قلت لك أن النقيضين مجتمعان وهذا غير معقول قل لي هذا غير معقول إذا قلت لك أن الثالث مرفوع هو حاضر مثل وجود هذا غير معقول هذه قواعد الفقه التي من خالفها المعقول أما قوانين الطبيعة أما قوانين أو أحكام الطبيعة أو أحكام الشريعة فلها مراجع أخرى يمكنك أن تسقط الحكم الشرعي إذا قلت هذا الحكم الشرعي من أن تعود إلى كتاب السنة تقول هذا ليس صحيح أو الحجة عليك لقول الله تعالى ولقول رسول الله صحيح فالحكم الشرعي يضار إلى هذا الشرعي الحكم العادي يضار فيه ومرجع حكم العادة الحكم العقلي مرجع حكم العقل وقوانين إذن على كل حال هذا مزيد بيان عن القضية الكريمة في اشتقاق العربي اختار العرب للتعبير عن هذه الكلمة عن علم معين وعلم لوجي الأوروبيين بعبارة أخرى هي علم المنطق فاختار كلمة المنطق لماذا تلك كلمة المنطق؟ وهل كلمة المنطق تفيد شيئا يزيد عن النطق؟ ذكرت لكم أن كلمة لودوس اليوناني في عنها هي مسميها القضية هي تدل على التشكيل وعلى اللغة معا وإذا حينما نظر قرار العرب المترجمون ترجموها بأنها بأن هذا العلم هو علم المنطقي المنطق يفيد من النطق من الكلام ويفيد أشياء أخرى تهنأ مما تحدث عن كلمة نطق قال تفيد أشياء معينة تفيد النطق كلمة علمنا منطق الطير أي لغة ونطق الطير وتفيد إدراك الكليات العامة كليات العقلية العامة في حالة كما تقولون أن الكل يحتوي الجزء وأن الكل لا يحتوي الجزء وأن الكل مثلا يدرك كل متأخر ولا يرى كل دائما كل شنو كل لا يوجد كل مسألة معقولة ما تكلم عن كليات الكل كلي لا يمكن أن نجد شيء هو كلي إنما نجد أفرادا لما نجمعهم نضعهم تحت عنوان كامل نقول هذا كله ولكن كله لا يتعقد الوجود على كل حال إدراك هذه الكليات وهذه المعاني هو أيضا يسمى منطقة، ويسمى منطقة كذلك النفس الناطقة، أي القوة التي في الإنسان التي تجعله ناطقا بمعنى أنه يستطيع أن يعبر. فإذا وقع له خلل في التفكير أو خلل في نوع من أنواع أو في أجهزة معينة أو في أجزاء من دماغه، ربما يفقد هذه القضية قضية التفكير، وربما يفقد قضية التوازن في الكلام وقسم إخراج الكلام أو التعليم وإلى ذلك. إذا فنطق الموضوع على ثلاثة مستويات. المستوى الأول هو المرض، ويطلق على الكليات التي نسميها المدارس، ويطلق على النفس الناطقة. ولذلك يقول لك الإنسان حيوان ناطق، أي يستطيع أن يمارس هذه العملية. نعم، فلما كان هذه الكلمة هذه الأجزاء الثلاثة بهذه المثابة، وكان هذا العلم أي علم المنطق يقوي اللفظ بما يقوي اللي يجعلك تتكلم بلفظه في مكان مناسب، اي لا تكون منطقيا لا تعبر به شيء، لا تكون منطقيا لا تعبر بكل كلمات عنها عمرها ما تكون عندك تعبير مدروس او مفكر فيه. تجد الكثير مما يقوله الناس ماشي سليم، لان الناس يتورطون في عادات الدكتور اخطاء في التصرف اخطاء في النطق اخطاء كثيره في الانسان. انا نشوفوا نجيبوا في الممارسه ما نخرج الان من السجن لاحظوا واحد لاحظ الناس ما يكون البشر خارج بزاف بعض الاشخاص الذين يعطوها المدرب يقول الأدب يروح أنا الأدب السعودي يقول يروح بيروح شاكي يروح أنا ما عملت ما زال ما عشان بيجي تبغى تعالى أي ما يحدد الأدب يروح مباشرة بيجي ما عندنا في يصع فهذا أدب هذا أدب ذي اللي بيجمع كم زين تحطون مع فصلة في القطع والمسح ولا كذا خليته إنه هذا جمع فيجي من أشهر من الأمير وهو الرأس داره من نير دي أصلاح ويجلس في مرس ورأس لو كان يدوها لكم هذه من أين جاءت هذه الناس يتورطون أخطاء معنى تامع على المسيح وفي الضيب وجد كلمة كي جيدي مثل الصفات وجد كي جيدي مثل راحة على الصفات لم يزيد أين جاءت هذه ما أدب ذلك من أين أدب ذلك وعاشنا كثيرا يتورطون الناس في السلوك الاجتماعي يفضل مجموعة كثيرة من الأخطاء يتبرر الناس ويتصل معه في التعابير كذلك في التعابير حين ادخلوا تعبير باللغه الفارسه او باللغه العربيه ان الكلمه لا تفيد ما يجوز هؤلاء الاشخاص هذا ان دل على شيء فانما يدل على كذا وكذا لا يبين الا شيء مهم وهذا اجتماع لكذا عقلها ان دل على شيء اصلا لا يدل على شيء يدل على شيء فإنما يدل إذا عنده فرصة لم يدل على شيء هم يريدون أن يقولوا أحسن ويريدون أن نقول إنه يدل على أشياء كثيرة منها وبعضها أنه يدل على كذا وكذا هذا الكلام الذي قاله السيد فلان يدل على معاني بديعة منها كذا وكذا يجي عمرو يضرب يقول هذا الكلام يدل على شيء هذا الشيء اصلا لا يدل على كلام فوق هذه الجمله غير مفيده ان على شيء على شراكه انه يدل على شيء كم كلمه يدل على شيء فانما يدل على شيء الى اثر الله من ان لا يدلون في الفاظ شوف وقد كان السيد كان الوزير اعتذر عن الحكومه تكون الحكومه بالحكومه او لا اعتذر عن المجيء شنو يقول؟ هل جاء او اعتذر او لم ياتي؟ واعتذر ماذا اعتذر عنه؟ ها؟ انه ما شافش او ما كنتش بحكومه اذا فقط اعتذر عن هذا من تكوين الحكومه اما قول اعتذر عن تكوين الحكومه معناه انه هو نهار وهو لا يطلب من الناس ان يسمعوا له ويحضروه في مكان ويتركوا منها اصلا. ولذلك تاتي دائما العباره القريب اما بسوء فهم العباره بسوء فهم شرط ضجيج كثير. تذكر الذي حدث لي بعض الناس حينما يريدون الحديث عن قصه يوسف ولا تحدث به وان بها لولا ما اردنا ويعفو عنها بها وكذا وكذا وكذا. هذا لانهم لا يقولون الى طبيعه اللفظ هم اهم ما بها شغلتهم. بعد اللفظ يكون سيشغل عن العباره لا يعني ما قبلها وما بعدها ولا السياق كذا اهم ما بها قال واحد من شرع الناس شرع لهم فاكلهم الدين نادى نعم لا تسترقوا وتركنا يوسف عند متاعنا فاكلهم الدين قلت والدين الذي اكل يوسف اسمه كذا اسمه كذا وقوله كذا وكذا وكذا وكذا حتى حط راس الدين كله في كاين دين في الخلاف ما عندوش اسميه ولا ما عندوش اسميه كل اسم دين هو الخلاف. فحتى كمل قال احد الحاضرين واحد يقول قال ولكن يوسف يوسف مثلا صاحب الامر وكذا قال ولكن يوسف لم يكن يوسف قال ان هذا اسم الذئب الذي لم يكن يوسف الذي اكل يوسف لماذا لا تشرك فهذا لما راحت لا باقي صح هذا اسم الذئب الذي لم يكن يوسف. فلما نقول لولا أداة امتناع الوجود أداة امتناع الوجود لا تقرأ لها أداة امتناع الوجود أنا أعرف أن في هذا المصر لا ندخل بها الفهم بها ولا كيف هو ما يقول لولا أن ما كان امتناع الجمع الآخر الوجود ما هو الصلاة تقول مثلا كنت أسمع أو شفت على العرب ثم جاء إنسان فانتشر لك وألقى لك فماذا تقول له؟ تقول لولا أذهبت أنا أو عرفت لولا أنك أكلت الجميع. هل وقع الموت؟ هل وقع الضرر؟ لماذا؟ لوجود الإنقاذ. إذا فتمتنع الإنقاذ والوجود لوجود الإنقاذ. صحيح قاعدة. امتناع لوجود. امتنع الغرق كما ذكره ابن حرب بن سوريا. امتنع الغرق لوجود الإنقاذ. همت به وهم بها لولا ما أمرنا به. إذا فبما أنه رأى برهان به ما هم بها ولم هي همت به ولكن هو ما هم بها. لماذا؟ لأن وجود البرهان جعله له. إذا هم بالشيء لم يكتشف به يوسف لماذا؟ لأن العبارة أو الأداة بعد الدولة تفيد أنه يقع. إذا تريد أن تفهم الكلام العربي أن تعرف هذا ويقف فهمه على كلام آخر تخرج إلى الدولة هذا كلام آخر يخرج لك عن عقلك. إذا فما يقول لو تفحصتم في دين الأسرة في وفاء الفحص فيما يقال لو أن كثير مما يقال ليس سليما من ناحية المنظر كثير مما يمكن يتنامى للناس ويخلق الناس ويروج الناس ويتدرب الناس في خضار المعاني لو اختار فحص منطقيه لو انه كلام غلط او كلام لا طبعا نزل مستوى في مدارك البشر ويتحدث كل الجميع من فنان وجميل كثير وجميل شعير يكسر النظر ويكسر الخلاط ويقول ما يزينه ويقول حبا للسلام على إذا قلت فهو لفظ هذا المنطق هذا كلمة المنطق تفيد وتفيد إدراك الكليات ويفيد قوة النص. هذا المنطق إذا يعلمك أن تضع الشر في مكانه. فإذا قلت ما هو الإنسان أنت تقول كائن ناطق فهذا جنس عارف لا تكتب فيما تقول حيوان إن كائن أعم من حيوان موجود أعم من حيوان فلذلك ينزل يتضعون خبره بالجنس الخارجي وتقول الإنسان حيوان ما تقولش كائن ما تقولش موجود ما تقولش إلى هذه العالم أشمل تضيق الدائرة تقول إنسان حيوان ثم لا تعمم أيضا في فصل فتقول لا شيء على رجلين، يعني ما شيء على رجلين ليس شيء خاص بالإنسان. في الحيوان الطيور تسير على رجلين، فلو كنت الإنسان حيوان يمشي على رجلين إحنا في الطيور إحنا بتجاوز حيوان إحنا بتجاوز إنسان. وبالتالي العرق عيب الوضع الوظيفي إحنا هذا شروط. ولذلك علماء الاصطلاح علماء الاصطلاح مشتركون في كل العلوم أهم شيء عندهم هو الخطر. لذلك نختار باب كذا ما هو في اللغة كذا وفي الشرع تحديد شرعي الكلمة الواحدة هو أهم ما عندنا في الثقافة الإسلامية مصطلح. لذلك ما ترجع كلمة خذها من مصطلحها تكون فيها كلمة إذا أسقطت كلمة أسقطت جزءا كبيرا من المعنى ومن ذلك تقول ما هو البيان؟ البيان هو البيان وإخراج الشيء من حيز إشكاله إلى حيز الوضوح التجلي. هذا غير العرف وقل تمت حيز الآخر لحيز الإشكال عرفنا الوضوح من حيز الإشكال إلى حيز الوضوح أيوة عرفنا والتجلي مش موضوع التجلي أكثر من الوضوح إن كانت كلمة زايدة. لذلك يقع محاسبة كبيرة في هذه العبارة لأن هذه فشيء لا مشاحة في مصطلح كلامنا، أي مصطلحات تكون دائما دقيقة وإذا ضاع مصطلح باطل، وإذا أصبحت تعبر في بالي بغير المصطلح الذي يمكنك أن تجمع التعبير فإن هذا يؤدي إلى خدمات علمية كبيرة جدا. إذا لما كان قلت في هذه الكلمة تدل على العبارة وتدل على الحكمية وتدل على القوة الناطقة في الإنسان وهذا العلم يفيد القوة الناطقة يصل إليها بالكمال. لذلك لما كان هذه العبارة كانت هذه الوظائف كلها مش مختاروا لها بهذا العلم في المنطقة بهذا السبب. هذا ما يقول كل علم المتعلم. المهم أن كلمة المنطق إذا كانت تشعر أو تثير كلمة النطق في الكلام فلا بد أن لها علة ولا بد أن لها سرا. سر هذا فيما أن تطور من علماء الإسلام مفكرين الإسلام يربطون بين اللغة والتفكير ربطا وفي القلب. قد يجب السجال للعلماء الإسلام أنه لا يرى أن اللغة هي مجرد شيء منفصل عن طبيعة التفكير للغة الإسلام. أخيرا يقول بعض العلماء الإسلاميات اللغويات إن وهو باحث أستقيل ومعروف إن اللغة تعني ثقافة المتحدث بها. اللغة ليست عبارات وخلق القوانين الجامده وتكون توصل، لا، ان كل انسان يستعمل كلمه يعبر بها عن تصوره شيء في الكون. معناه حينما نظرنا مثلا العرب الى فقد الوقوف في العلاقه قلنا ان الذين لكان بهم قرار بجهتكم هم اخوانكم والذين لك من قرار لجهتي الأب هم أعمامك. ويبقى حتى ممتد الجناح جناح الأب قليل معهم وممتد جناح يمكن مع الإنسان هو خالق خالق والذي يتشكل خالق هو عم أبوك ها وليه هذا هو عام بالنسبة للمخبر وعلمي ولكن بالنسبة للإنسان إذا كل الولي جهاته فهو كل جاء بجهاته الأب وضع خالد خالد وضع شيء خالد عام هو الضي يقول له هذا بالنسبة لي أنت الوضع هتصير هذه الوضعية وهي المعارض. لكن عند الربيع هنا ليس كذا يرى القرار مدرجا ويقول ها ها إلا إن القرار كلها معبرة عن هذه العبارة واحدة لوك لوك لوك والعلم خان ولكن حينما يلتبسوا على الموعد يحتاجون إلى شيء كده يميزون بالإضافة أي لوك أي لوك بجهاز آب ولوك لوك برنامج لوك فيضيفون هنا الكلمة هنا بيعلمون هنا الكلمة لوك لازم هنا القرار ولكن لازم الجهاز قرار لوك لا تعنيش إنها قرار فلذلك يضيفون كلمة إضافة كلمة مجددة لأجل التحديد تخرج الناس عن احنا عندنا العربية إن العقارتين متميزتان فلذلك وضعنا عبارة نعم ووضعنا عبارة الخارج لماذا مستعدنا العام والخارج في التربية؟ لأن أجمع الجمعة من أخوانهم عدم ولكنهم كبيرة مرة واحدة هل حق نقول مثلا بالنسبة للألوان؟ إذا كانت شعوب مثلا تنظر إلى اللون على أساس أنه مهم طبعا طبقة واحدة مثلا اللون الأسود أسود يدخل فيه مثلا أخضر في بعض اللغات من اللغة العربية اللغة العربية تفعل فيه عن الأخضر باسم الأسود سبيلات سواء سواء العربية بلاد فيها خضرة أو الخضر ربما فيه فيه درجة دخنة تقربه تقربه في السواد لكنه ليس أسود قد يكون الشيء أخضر أسود ممتزج يميل إلى السواد هو الذي يسمى الله تعالى أحواق غذاء أحواق وهو اللون الدباب أخضر الذي يقوله شرطة الحيوان فترى أن له نوع امتزاج بين خضرة السواد على بعض الثقافات ليس فيها الثقافات الهندية ثم ليس فيها إلا بعد أيضاً أساسية الحرب أشد الخضر فالإدراك يختلف وهذا الأمر حتى عند بعض الناس في البوادي لا يميزون مثلاً أن يميزوا وقول الأحمر لما تذكر مثلاً في الشيخ الدهوري لا أذكر صورة هذا الصور أي لو نفسه في العرب الصور في العرب الصور في الشيخ شنو الصور؟ فلما تعرف شيء إذا كان ما يجوز صور ولا هو هو هو هو سمك سمك معروف الوجود كان ضروري السبب الطبيعي هي انه يلقى اسعاف اتجاه معين ما يمشيش مع الماء يمشي ينزل البحر ثم يطلع مع ما تشوفه يطلع على الوادي في هذا معروف لو بحر احمر في الحر ها فلو اصبح معروف عند الناس يقول لنا هذا لون تجده في بعض الجدران اقل ليس احمر من هذا الكريم هو احمر ورد ولكن اقل من ذلك تصاعد وعلى كل حال فهذه الالوان ليس مشتركه مع هذا هؤلاء الذين عاشوا مع الحيوان مع السمك وعرفوا شبهوا في بعض الوقت لكن احنا نحضر عام من هذا حتى الان بالنسبه للناس اللي يشتغلون بالالوان يعني الناس اللي يحطوا الالوان لو السياره اكبر من كده ولا كيف اخذوا السياره ماشي لو خرج هذا ولا شيء يعني ده بين السياره ماشي هي استنى ده اذا كان قش في كده فيضع الاحوال الاخضر هذا الاخضر والاخضر ده الاخضر في 100 اخضر في 150 في النسبة فاذا جاء هنا الطلب اعطي واحد اللون اخضر مش مرتين فاذا احنا اذا هو متداخل جدا الاف الالوان ما عندكش ما لماذا لان لم نكن احد فيها لكن الان حتى يشتغل في الغير اللون مثل السيارات او يسال يشتغل في الديكور او ما اشبه ذلك يحتاج الى ان يكون له موحدا فالذي يحتاج الى الواجب اداه فكل اذا فما من ما من لغه الا وهي تعكس تصور الاخرين فاحنا نتكلم على الفساد وقلوا مثلا رجل فاسد ولا امرأة فاسدة بمعنى الفساد عندنا له معنى معين في المجتمع كان إذا غير المعنى على فشرعية المعنى على فشرعية الأولى فما على بدل تأخذ من الفساد الآخر ليس إلا الكلمة أصلا وإلا يكون هذا مثلا هذا هو هذا هذا محاور هذا المتعلم هذا المتعلم هذا محاور صريح غير ما يعرف ايش على الاسره والصواب لها الله اعلم. احنا ما عندناش محاور، هل امراه محاوره ولا امراه هذه امرأة تحاول أن تحيي بجميع مدنينا وتلك امرأة دائرة فاسدة. لا تقول رسمنا لأن المنتخب يقوم على أساس أن هنالك أخلاق معينة في الجنس قد لا تبدأ عند الشعور قد لا تبدأ عند الأنفاض مع بيعتك لمعاني نعم نعم قلنا عن عدد هذا شيء كثير غير احتلنا بين الوالدين شوف المقابل اللي يشير وراء الله كيف؟ عندوش لأن هذا المعنى بيضي بغرور المتتبوين بهذا العقود كيف يصير في القرصة تجد أن هذا عن الناس يعني هل تجد من المناظر هذه الكلمة في كل لغة؟ مستحيل إن الكلمة من مدة القرآن الروح الوحيد شرع اليتيم للعلاقة بين الطفل بين اليتيم وأبويه فجاءت هذه العلاقة في حال استوائها وعبرها عن كلمة بيت بين الوالدين لا معروف بشوى حدود بحدود معينه يعني شروط ولا اولى ولا من طرف هذه واحده ثم اذا اللغه تعني ان اللغه هي بناء هي تجلي للفكر ثانيا الشريعه الاسلاميه نحن نعتبر اللغه عنوان تصرفات كلها كيف يصير الانسان مسلما والخطاب ويحكم على اهل الاسلام ويقول له كل اركان الاسلام اجتهاد مسلم اذا ما اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله لا محمد لك في شيء فنقول ان اللغه عنوان شيء نحن به الاسلام قد يكون هناك في فلسطين لا انسان لا ما نستطيع ان نستدل به الا ان ياتي فعلا ناقضا حتى يقول اشهد ان لا اله الا الله ويسلم نفسه بالفعل ناقل من القوي يعني هذا الممكن الاخر كيف اعتبر الانسان ولو خرج من الايمان اي اعتبرناه خرج من الايمان بعباره وكيف يخرج من الايمان بعباره كذلك بس شو هذا القيس في الدين اسمه الله وسلم في الايام والاسلام هذا هو انا مثلا مسلم بتوع ما يخرج من الاسلام انا خرجت الكلمه اللي يخرج منها مسلم دعمت بكلمتي وخرجت بكلمتي دعمت بكلمتي في الشهادتين اذا بمجرد ان ينزل خلق الانسان الشهادتين يعصب ويعتاب في المسلمين كيفما كان هو لا يكفر عن اهل الاثنين بذنبه ما تخرجش كلمه هذا الشيخ في القاسم الزكي لا اذا اتانا من دون قريه على مكتوب كما قلت المسلم لصلاه او لفهم المصحف او لفهم كذا وما شابه وفي مدى ما تقع الكلمة ومتى عليها ما تصبح سحاب المسجد لا يقع من هذه باش يحفظوا الوقت أو المؤمنين باش يحفظوا قال أعمل الذي أنت به أو قال وكذب نعم تبدلنا بكلمة خطايا ما أكلتنا على النساء صحيح وقلت لي ممتع القوية أصبح الله أصبح الله ولكن هذا أدب تبدلنا كافي وكذب المؤمنين سحر في مجلس واحد اخر القوا سحره التقمت له العصا اعترفوا بالالوهيه حكموا بالفتاه لا اصبتكم في جبهتكم من شان فقد ما انت قابل ما تقضي هذه الحياه كل هذه العبارات الاولى عباره سابقه بعزتك يا عمرنا الغير بعزتك يا مسلمين بعزتك يا نفس المجلس قالوا اننا امنا بربنا بكرنا اولا ما اكلتنا على النساء فقدنا تقر انما تقضي هذه الحياه الدنيا هذه عباره من الكسر يسكروا شراب الحياه من التربيه ان فك هذه عباره بعباره التبرج من انصار فرعون وكانوا يسالوا اذا كانوا معرفين كانوا فرعونين بالحساب امين لنا نخرجكم من الغريبين ماشي احنا عم نقول لنا سهرة إذا كانت كلا تكون تخدموا في دير الخشع تسمسروا في ذلك ثم تأخذوا في عمر تسمسروا قالوا لنا عمنا هذه الثلاثة ونحن نقول لنا ما كان في المجلس عدد ما في قوة ثالث ما على حتى في المجلس تخدموا إذا كان يبيعوا شيء لك عملية تنوية على كل حال بالعبارة يقع منها كل بين خيارنا في الأثناء الثلاثة شيء لا قيمة بل قيمة كبرى في الإسلام الكريم الطلاق يتم بكلمة خلنا نقل الحكام على هذا الشيء أكثر هذا في جماعات الطلاق إذا ضرب الإنسان مع زوجته يكون خير جدا فيك وقال هذه الطلاق مخلوقة ثلاثة حادث من حادث فهو من خلال تعليمه يبين القيامة، يبين التخوف، يبين كل الأمراض في الإجماع القرآني في الحياة. فلو كان الملك قبل ذلك أن يستمع جيدا ويفهم ما يسمع القرآن بالسجن المراقبة، فيخرج الوصفة بأن هذا الشخص مصاب بكذا. التواء الشخصية أو فصام الشخصية أو مرض الأمراض كثيرة لا تصاب بها. فالطبيب الجيد هو الذي يستمع في استماع جيد، وبالتالي كل أمراض الإنسان يفرزها بسبب. لا حتى ماشي الأمراض لا تسبب عادي. فهناك من تتكلم معه فيعطيك أحلام، وهناك من تتكلم معه فيكشف لك عن حقه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بقي لي من حال شخص إلا وجدته أقل مما يقال فيه إلا زيد خير، فقد وجدته أكثر مما يقال مما قيل. لكن يجب أن نعرف أي الإنسان اللغة لك عن المعارف من قول الله تعالى: وقال الملك ائتوني به زيد أستخلصه لنفسي زيد. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين. فما الرسالة؟ فلما كلمه وأخذت المعتبر شخصيا فالقتل استدار لكن لو حكيت سبحان الله وعاد ربنا كل الناس عاد باش يقول الناس باش توصل فيها القديم باش تعرف تسكت ولا تهضر ولا تهضر وقت تهضر ولا تهضر ولا تهضر. كلمة اسمع اللي فما قالوش انت كذا. شوف العبارة طبعا مهمة جدا في فما كلمه قال: انك اليوم لدينا مكين امين. استخرج منه المكان والقوة والخضار والأمان، كل ذلك استخلصه من أجل من الكلام. بالتقارير التي تأتي من هنا وهناك، تقارير التي تعمل فيها المجامل. قيل لك من قال لك عن شخصين، كنت تلقى على شخص كل كذا كذا، ليت الحكم كذا وكذا وكذا، اليوم حكم مع شيء حادث. يجي واحد اخر يقول لك راس يزيد احسان الناس وكذا وكذا وكذا. وتبيع هذا الهلاك الله اعلم، تلقى يجي مع السيد الذي احسن اليه، وفي تاريخ خرج في الاجيب كل ما يعلم. أو دقيقة لأنه ماشي يا شباب قرر شباب الاسلام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك انا مسلم وتسليم وبيدي عباد الله كيف يمكنك ان تصل الثاني باسلوب يسمح لك بدرس ان شاء الله عائشه تصل الاول حول الاخر الان تعرف شروط سيدي ان شاء الله.